ما يستقبلش القرآن صح وما ينشرحش صدر القرآن. المجرم يوم يسمع القرآن يتقلب المعنى في قلبه، لا يفهمش حاجة صح خالص والعياذ بالله. يعني هو القرآن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني المجرم الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يسمع آية بدل ما يفهمها صح وينشرح صدره ليها وتستقر الحقيقة في قلبه ويفهم القرآن الفهم الحقيقي، لا يفهمه بالقلب. يقوله ربنا أيد المسلمين في بدر بالملائكة، يقول لك ملائكة يا عم طيب انت ما حضرتش بدر. في اكتوبر، في اكتوبر لما الناس قالوا الله اكبر ورفعت راية الاسلام ربنا نصرهم وربنا ايدهم من عنده بقوة من عنده، يقول لك لا تضيع حق العساكر، ليه حق الجنود؟ ليه تضيع حق الجنود يعني؟ ليه هم بذلوا جهد لهم العمل قلب للحقائق والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا الفهم الخاطئ، هذا الفهم الخاطئ، لان القلوب مش مستعده لاستقبال هذا القران. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عليه القران في نشوه النصر ولذه النصر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ولكن الله رمى، ويفرح فيها النبي عليه الصلاه والسلام. شوف القلب المؤمن بقى يفرح، طب كويس ما دام ربنا وقف معايا يبقى انا ايه؟ يبقى الحمد لله، دي نعمه، دي نعمه منه من الله، الله تفضل علي وايدني بنصر منه. وخلي بالك اللي ما كانش عاجبه ان الملائكه وقفت مع الجيش في سواء في رمضان او في اكتوبر، لو قال له رئيس الجمهوريه انا مبسوط منك يقول لك الحمد لله رئيس الجمهوريه بعت لي جواب شكر. طب اسمع انت فرحان بجواب الشكر ما تفرحش بنصر الله وتأييده للقوات المسلحه؟ فرحت بجواب شكر من مين؟ من واحد ياكل ويجي له مغص في الصدر ثم يقول الحقوني. ده البشر، مش هو ده البشر؟ مهما كان قوي ولا غني ولا يعني معاهل زي ما قال رئاسة الجمهورية كلها اللي تدافع وتقتل للتحرير، معاه أي حاجة، معاه قوة. لكن ساعة ما يخش دفته ما يبقى إيه؟ ضعيف، يقول يا رب سهل عشان بس أخلص من الموضوع اللي نازل ده. أقذر حاجة بتعمل له مشكلة وأتفه حاجة تعمل له مشكلة. هذا البشر الضعيف لما يبعث لك جواب شكر وكل ما وقعت في حته يقول جاني جواب شكر، جاني جواب شكر، جاني جواب شكر، نشروا في جريده الجمهوريه ان محافظه الوادي الجديد مش عارف ايه، جابوا لنا في الجمهوريه ان الاولى المدرسه الصبايع في الداخله الاولى على الجمهوريه، وفرحان ومبسوط عشان خاطر الموضوع زي كده. طب لما ربنا يقول لك انا نصرتك وبعت لك جواب شكر تقول لا ده انا بقوتي وسلاحي، يبقى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. المجرمين ما يفهموش، القلب الاسود ما يفهمش كلام ربنا ولا يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى استقبالا حقيقيا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الكلام بالفرحة والنشوة والاعتزاز، وكان يسجد لله شكرا أن نصره الله وأيده الله، ويستزيد من فضل الله لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب المسلمين نزل إليهم، نزل إليهم نداء ونداء ونداء واثنين وثلاثة. من أهم نداء في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا، والتعليق على الأنفال خلي بالك ناس منتصرين، ناس منتصرين. القرآن يقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا انكم لا تحشرون. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب، واعلموا ان الله شديد العقاب، واعلموا ان الله شديد العقاب. انا منتصر وربنا يقول لي يعني سبحان الله، سبحان الله، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم في كل احيانكم، قبل بدر واثناء بدر وبعد بدر، ده نداء لكل المسلمين. والنداء من السماء لمصلحتكم لما يحييكم حياة كريمة عزيزة عفيفة طاهرة قوية، حياة في الإيمان وحياة في العبادة وحياة في المعاملات وحياة في الأخلاق، حياة في المجتمع، حياة في وضع بين الأمم الأخرى، مجتمع العلاقات الخارجية والداخلية. الله يعزك لو استجبت له لما يحييك حياة كريمة في بلدك، حياة كريمة مع كل الناس. إذا اعتززت بالله أعزك الله، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت